المجوسية هم القدرية الذين آمنوا بشرع الله وكذبوا بقدره، فغلاتهم أنكروا عموم علم الله تعالى وقالوا إن الله تعالى لم يقدر أعمال العباد ولا علم له بها قبل وقوعها، ومقتصدوهم آمنوا بعلم الله بها قبل وقوعها وأنكروا أن تكون واقعة بقدر الله تعالى وأن تكون مخلوقة له، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم، ومذهبهم باطل بما سبق في أدلة مراتب القدر. طيب هؤلاء إيش؟ آمنوا بالشرع لكنهم أنكروا القدر، فهم مجوسية، وقد سماهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجوس هذه الأمة. وجه ذلك أن المجوس يعتقدون أن العالم خالقي نور وظلمة، فما كان من خير فخالقه النور، وما كان من شر فخالقه الظلمة. هؤلاء القدرية جعلوا للحوادث محدثين، ما يفعله العبد فهو مستقل لا علاقة لله به، وما يفعله الله فلا علاقة للعبد فيه، فجعلوا للحوادث محدثين، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة. نعم. كيف جعلوا محدثين؟ نعم، مثل يقول العبد، يقولون إن العبد مستقل يعمل يفعل ما شاء ويترك ما شاء، والله سبحانه وتعالى لا علاقة له به إطلاقا، حتى إن غلاتهم يقولون إن الله لا يعلم ماذا يصنعه العبد حتى يصنعه. واضح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.